الوجه والله اللي هي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من أول الآية 44 في سورة النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حفظها والعمل بما فيها. في كمان معلش يا أخوات اسمحوا لي حاجة تقيلة شوية والمفروض ما اتكلمش فيها بس اسمحوا لي إن أنا هتكلم فيها. كسر الحديث عن دعاء بتاخد أجر والمسجد بياخد أجر ولا لا. اسمحوا لي أبين النقطة دي. اللي هيديني أكتر من ربنا هاخد منه بس. لا معلش عشان ما يحصلش لغط. وقيل وقال كره لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم القيل والقال وكثرة السؤال. المسجد لا يتقاضى من أحد أي شيء فهو العمل لله، وهكذا أنا لا أتقاضى أي شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى القبول فقط. وبقولها لكم تاني، اللي هتديني أكتر من ربنا مستعد أخد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرني ويأجركم أجرا حسنا. دي نقطة للتوضيح وليست لأي شيء تاني، علشان الأخوات اللي بيجوا جدد بيكسر الكلام في هذه النقاط، فعايزين نقفلها بقى. مسجد أباظة العمل فيه لله بقى، يعني زي ما بقول لكم كده خلاص. نعم بس لا، في اخوات تانيين ما بياخدوش اجر. طب مين يعني شا؟ لا انا ما قلتش على، انا بقول المسجد أباظة العمل فيه لله. انا بقول بقى المسجد كله يعني هي يعني يعني يعني هي الدعوة الى الله اصلا مش محتاجة اساسا اجر اصلا، يعني عشان الناس اللي بتستغرب طب معقول ده كله مش عارف ايه، معقول ده كله معقول سبحان الله. يعني هندي ربنا سبحانه وتعالى اكتر من اللي ادهولنا، وكان فضل الله عليك عظيم. يلا يا حبايبي. ايوه اتفضل. احنا دلوقتي حلقة عائشة المفروض بنيجي يومين، يوم الاثنين ويوم الخميس. تمام. يوم الاثنين هنسمع الجديد ويوم الخميس هنسمع المراجعة. لا الجديد عندكم بيبقى وجهين، هتيجي في يوم تسمعي وجه واليوم الثاني هتسمعي وجه وتثبتي على اللي قبله. يعني بمعنى اصح يوم بتسمعي وجه ويوم الثاني بتجيبي الوجهين على بعض. ده الخميس مثلا الخميس والاثنين هسمع الوجهين بالظبط كده بالظبط. طيب والمراجعه هتبقى المراجعه كل خميس واثنين؟ لا ده كل يوم في مراجعه. يعني المراجعه اللي انا اديتها لكم دي مش للاسبوع، دي لغايه الايه الخميس ان شاء الله. يوم الخميس ان شاء الله تلزمي بمراجعه جديده، عشان لما كنا بندي مراجعه الاسبوع على بعضها الناس بتتوه، فاحنا عايزين ايه مره في مره كده خلاص. يعني المراجعه دي هتبقى معاك الخميس مثلا؟ لا مش شرط بقى، مره نساء ومره آل عمران. خدتوا النهارده ان شاء الله نساء، يبقى المره الجايه مراجعتكم آل عمران. امشوا مره مره علشان ما تتلخبطوش. يلا يا اخوات عشان نلحق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل. طبعا انتوا شايفين الايات اللي قبلها يا اخوات، إن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن لا منجأ ولا ملجأ من اللي هم تسوى بهم الأرض دول ومن عقاب الكافرين إلا الطاعة. خلاص إلا الطاعة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. علشان كده قال لهم يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. خلاص. طب في فريق تاني بقى بيعصي الله سبحانه وتعالى ومش راضي يقتنع ان هو ده الحق، التوحيد ده هو ده الحق. ومش بس وكده، مصايبهم بقى هنبدا نعددها. اوتوا نصيبا من الكتاب، اللي هم مين؟ اليهود. اليهود بالذات في الايات دي يشترون الضلاله. ادي اول حاجه اشتروا الايه؟ الضلاله. يعني ايه بيشتروا؟ ايه بايه بيشتروا؟ الحق بالباطل، بيشتروا الكفر بالتوحيد. يشترون الضلاله، الضلال الكفر والشرك والانحراف عن الحق. وايه كمان؟ ومش ليه بقى بيشتروا الضلاله؟ علشان يضلوكوا السبيل ويريدون ان تضلوا السبيل. يبقى ادي تاني حاجه. طب يا رب دي مصايبهم، هما بيعملوا كذا، بيشتروا الضلاله وبيريدون ان تضلوا السبيل، طب نعمل ايه؟ يعني ايه الحل معاهم؟ والله اعلم باعدائكم. يعني ما تخافوش ان الله سبحانه وتعالى يعلم مين هم الاعداء، لان هم فعلا اعداء صح ولا لا؟ وكفى بالله وليا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ولي مين؟ الذين امنوا. يا وكأن الله سبحانه وتعالى يثبت المؤمنين بهذه الآية، لأن لسه الكلام عن مصيرهم جاي كمان، لكن الآية دي تثبيت للمؤمنين، خلاص تثبيت للمؤمنين إن مهما هم عملوا ومهما هم حبوا يضلوك السبيل واوا، الله سبحانه وتعالى كفى بالله وليا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وكفى بالله إيه؟ نصيرا. اربطي نصيرا بأعدائكم، طالما في عدو يبقى في إيه؟ يبقى في حرب، يبقى في حرب، طالما في عدو يبقى في إيه؟ حرب، يبقى أنت محتاجة إيه؟ نصرة من الله سبحانه وتعالى. مين اللي ينصرك؟ وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون، خلي بالك بقى ان احنا كنا خدنا في الايه اللي هي يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هنا قلنا ليه؟ ليه لا يقربوا الصلاه؟ مش احنا قلنا خوفا او مخافه تحريف الكلم بغير قصد، ان هم يبقوا بيحرفوا كلام الله بدون قصد، لان هم ايه؟ مش واعيين، سكارى. هنا بقى جاب لك مثال من اللي بيحرفوا الكلام، بيحرفوا كلام الله سبحانه وتعالى عن قصد، عن نية، أكيد هم عايزين يحرفوا، تمام. من الذين هادوا يحرفون، يبقى عندك يشترون الضلال، يريدون أن تضلوا السبيل ويحرفون. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، بيحرفوا الكلمة عن مواضعه، خلي بالك هتقابلك في سورة المائدة من مواضعه. إيه الفرق؟ الثانية اللي هي من مواضعه بيشيلوا آيات من التوراة أصلا، مش يعني بيشيلوها خالص، لكن هنا يعني بيقولوا معنى غير المقصود بيه عن مواضعه، يعني هو ماشي كده يحرفوا يمين كده، يعني مثلا زي يقولك إيه لا تقربوا الصلاة، طب كمل، ده انت كده بتحرف، صح ولا لأ؟ يبقى هو كان القصد يمين، هو يبقى عايزه يمشي إيه؟ شمال. ويقولون سمعنا وعصينا. اليهود بقى والكفار لما كانوا بيخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيقولوا له ايه؟ سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. يعني ايه واسمع غير مسمع دي؟ ده كان دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ يعني عارفه لما حد يقول لك ايه يا شيخه الله ينطق تتص في نظرك، عارفين انت كده ان شاء الله تتشك في مسامعك، حاجه كده يعني، يعني يا رب ما تسمع بعد كده. تخيلوا بقى هم بيقولوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم، واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم. تاني، يبقى هم كانوا بيقولوا ايه؟ سمعنا مش وعطانا وعصينا، واسمع غير مسمع بس كده وراعنا. فاكرين اول نداء للمؤمنين في سوره البقره؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا. ليه؟ قال لك إن كلمة راعنا دي ما فيهاش أي مشكلة خالص، عارفة راعنا دي زي إيه؟ راعيني، يعني راعيني، راعينا، راعينا يا رسول الله. لكن هم ما كانوش بيقصدوا بيها راعينا، كانوا بيقصدوا بيها إيه؟ من الرعونة. راعنا يعني أنت إيه أصلاً؟ مش يعني ما فيكش حسمة أساساً. فكانوا بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لعنهم الله. وراعنا ليه؟ فلما كان كلامهم كده وطريقه كلامهم كده مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يقصده غير المقصد الذي تحتمله الكلمه، نهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذه الكلمه خالص. يعني عارفه ليه؟ يعني سد الذرائع، لا بلاش خالص، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. بصلنا، خلينا في بالك، اهتم بينا، ما تقولوش خالص راعينا، دي قولوا انظرنا. واخدين بالكم يا اخوات ان انت تخالفي اليهود؟ وقولوا وراعينا ليا، شوفوا ليا دي يعني ايه؟ بيلو، ليا بألسنتهم، بيلو الكلام. وطعنا في الدين، ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا، اللي هو بقى كلام المؤمنين، واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم، ولكن ابقى عقبهم لعنهم الله بكفرهم. واللعنة هي ايه يا اخوات؟ الطرد من رحمة الله، ان هم ايه؟ يطردوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا يؤمنون الا قليلا، من ضمن اللعنة اللي عليهم ان اصلا المؤمنين اللي هو اللي منهم بيؤمنوا قليلين. لذلك يا اخوات دايما تلاقي كلمه الا القليله دي في القران، بمعنى مبدا التعميم مبدا غير قراني وغير اسلامي. يعني ما تقول ايه ده المهندسين دول كلهم مرتشين، خطا خطا. هل انت رايت والميت بكل المهندسين اللي في الدنيا اللي هم المرتشين؟ يبقى انت ليه بتقولي على الله ما لا تعلمي؟ تخيلي بقى، وتحسبونه هينا يا اخوات وهو عند الله عظيم. انتبهي للكلمه، ده الدكاتره كلهم ما عندهمش ضمير. لا، الا ما رحم ربي، الا لو ربنا سبحانه وتعالى هداه. فخلي بالك ان مبدا التعميم في اي حاجه غلط. طيب، يا ايها الذين اوتوا الكتاب اكتبوا